الكتاب يشمل الكتب السابقة وخصوصا التوراة، فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل بعد موسى بها، ويشمل الإنجيل الذي أنزله الله عليه. والحكمة هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه، وحسن الدعوة والتعليم، ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. إذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أي طيرا مصورا لا روح فيه، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه الذي لا بصر له ولا عين، والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. فهذه آيات بينات ومعجزات باهرات يعجز عنها الأطباء وغيرهم. أيد الله بها عيسى فقوى بها دعوته. إذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، فقال الذين كفروا منهم لما جاءهم الحق مؤيدا بالبينات الموجبة للإيمان به، إن هذا إلا سحر مبين. وهموا بعيسى أن يقتلوه وسعوا في ذلك، فكف الله أيديهم عنه وحفظه منهم وعصمه. فهذه منن امتن الله بها على عبده ورسوله عيسى بن مريم، ودعاه إلى شكرها والقيام بها، فقام بها عليه السلام أتم القيام، وصبر كما صبر إخوانه من أولي العزم. ثم يقول سبحانه: إذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الآيات: أي واذكر نعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعا وأعوانا، فأوحيت للحواريين، أي ألهمتهم وأوزعت قلوبهم الإيمان بي وبرسولي، فأوحيت إليهم على لسانك، أي أمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند الله، فأجابوا ذلك وانقادوا، فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرج صاحبي من النفاق ومن ضعف الإيمان. والحواريون هم أنصار، كما قال عيسى بن مريم الحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي مائدة فيها طعام؟ وهذا ليس منه عن شك في قدرة الله واستطاعتي على ذلك، إنما ذلك من باب العرض والأدب منهم. ولما كان سؤال آيات اقتراح منافيا للانقياد الحق، وكان هذا الكلام الصادر من حواريين ربما أوهم ذلك، وعظهم عيسى عليه الصلاة والسلام فقال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى، وأن ينقاد لأمر الله، ولا يطلب من آيات اقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها. أخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى، إنما لهم مقاصد صالحة لأجل الحاجة إلى ذلك، قالوا: نريد أن نأكل منها، وهذا دين على أنهم محتاجون لها، تطمئن قلوبنا بالإيمان حين نرى الآيات العيانية، حتى يكون الإيمان عين اليقين، كما سأل خليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت، ولهذا قال: ونعلم أنك صدقتنا، أي نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق، ونكون عليها من الشاهدين، فتكون مصلحة لمن بعدنا، نشهدها لك فتقوم الحجة ويحصل زيادة البرهان بذلك. فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعلم مقصودهم، أجابهم لطلبهم في ذلك فقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، أن يكون وقت نزولها عيدا موسما يتذكر به هذه الآية العظيمة، وتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر السنين، كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرة لآياته، ومنبها على سنن المرسلين وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم. وارزقنا وأنت خير الرازقين، اجعلها لنا رزقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.